الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى النوع الثاني أو النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو الأمر. طبعا في البداية لابد أن نعرف أن المقصود من الأمر في علم البيان مغاير للمقصود من الأمر في علم النحو، وكذلك الحال في علم الوصول. في علم الوصول عندما يقولون الأمر استفادوا من اصطلاح علماء البيان، فإن الأمر في علم النحو يطلق على فعل الأمر في مقابل الفعل الماضي والمضارع، بينما الأمر في علم البيان يطلق على كل ما يدل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، سواء كان فعل أمر بالمصطلح النحوي مثل اضرب، أو كان اسم فعل مثل صه، أو كان فعل مضارع مقرون بلام الأمر. فكل ما يدل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء يسمى في علم البيان ماذا؟ أمر، وإن لم يكن بفعل الأمر. هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها. المطلب الآخر الذي أفاده المصنف وهو تعريف الأمر. في تعريف الأمر واجهتهم مشكلة، وهي أن المباني في حقيقة النهي مختلفة، وبينها تفاوت جوهري. فإذا عرفنا الأمر بتعريف قد يخرج النهي على مبنى ولا يخرجه على مبنى آخر، فلذا يبقى أصحاب المبنى الآخر يشكلون على هذا التعريف بأنه غير مانع من دخول الأغيار. ما هو هذا الاختلاف الذي في النهي؟ اختلفوا أن النهي هل هو عبارة عن طلب الترك، أو أم أنه عبارة عن طلب الكف؟ مثلا لا تشرب الخمر، هل هو طلب ترك شرب الخمر، أو هو طلب كف النفس عن شرب الخمر؟ وبينهما تفاوت، فإن طلب التارك من المعاني العدمية، الطلب متعلق بأمر عدمي، بينما طلب الكف الطلب متعلق بأمر وجودي. كف النفس فعل من أفعال النفس، وفعل والفعل الذي يكون من أفعال النفس يكون أمرا ماذا؟ وجوديا، لا أمرا عدميا. طبعا وتظهر ثمرة على هذا الخلاف. لنفترض الآن إذا قلنا بأن لا تشرب الخمر عبارة عن طلب كف النفس، فنام الإنسان على أساس أنه بعد ذلك يستيقظ ويشرب الخمر، فلم يستيقظ إلى اليوم الثاني، فاته شرب الخمر، فيصدق عليه أنه ترك شرب الخمر، لكن لا يصدق عليه أنه كف نفسه عن شرب الخمر. ففي الصورة الأولى يعد ممتثلا بحسب التعريف الأول، وبحسب التعريف الثاني لا يعد ممتثلا. المهم وقع الخلاف بينهم في أن النهي هل هو طلب ترك أو طلب كف. فلو قلنا بأن فعل الأمر، بأن الأمر عبارة عن طلب الفعل، حينئذ يخرج النهي على التعريف الأول، لأن النهي على التعريف الأول ما هو؟ طلب ترك. ولا يخرج النهي على التعريف على التعريف الثاني، لأن طلب الكف طلب فعل، لأن قلنا الكف فعل من أفعال النفس. فإذا عرفنا الأمر بأنه طلب فعل خرج النهي على التعريف الأول لكنه دخل على التعريف الثاني. ملتف جيدا لهذه النقطة. خب، وإذا قلنا بأن الأمر طلب على غير الكف فخرج النهي على التعريف الثاني لكن يبقى النهي على التعريف الأول، لأن طلب الترك يصدق عليه أنه طلب على غير كفه. فلأجل أن يخرج المصنف النهي على كلا المبنيين جاء بتعريف يخرج النهي على كلا المبنيين، فعرف الأمر بقوله هو طلب فعل غير كف، بقولنا هو طلب فعل خرج ماذا؟ خرج النهي على التعريف الأول، لأن النهي على التعريف الأول هو طلب ترك. وبقولنا غير كف خرج النهي على التعريف الثاني، فجمع في تعريف الأمر بين قيدين ليخرج النهي على كلا التعريفين. صار واضح؟ المهم، فالنتيجة ما هي الذي يهمنا الآن بعد وضوح منشأ هذا القيود عند المصنف ليخرج النهي على كلا تعريفين؟ عندما نقول الأمر طلب فعل، طلب فعل هذا ينسجم مع الالتماس، ينسجم مع الدعاء. أنت في الدعاء تطلب من الباري عز وجل شيئا، تطلب منه فعلا، تقول يا رب اغنني، مع أن هذا ليس هو المعنى الحقيقي للأمر. وكذلك في الالتماس أقول لك لو سمحت اغلق الباب، هذا التماس، لكن في الالتماس يوجد أيضا طلب فعل. فحتى يخرج هذه الأمور أضاف قيدا إلى التعريف طلب فعل على وجه الاستعلاء. في الدعاء لا يوجد استعلاء، وادعوا ربكم تضرعا وخفية أو وخيفة. في الدعاء يوجد تضرع ولا يوجد الاستعلاء، وفي الالتماس أيضا لا يوجد، يوجد رجاء ولا يوجد استعلاء. إذن لابد في المعنى الحقيقي للأمر أن يكون على وجه الاستعلاء. ما المقصود على وجه الاستعلاء؟ العلو طارة يكون علوا واقعيا، يعني الآمر عالي واقعا أظهر علوه أم لم يظهره، يعني مرة يكون يأمر هكذا أنا ربكم الأعلى فأطيعون، وهنا مع إظهار وإبراز العلو، ومرة يكون بدون إبراز العلو، هناك علو واقع لكن لم يبرز العلو، كما في قوله تعالى مثلا كتنظير، وإلا لا يوجد صيغة أمر، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهنا من دون إبراز لعلو بل خافضا لجناحيه. فمرة العلو يكون علو واقعي، ومرة يكون هناك استعلاء. في الاستعلاء قد يكون منشأه العلو الواقعي، وقد يكون أصلا ما في علو هو يستعلي، كما لو جاء العبد وقال لمولاه أنت افعل كذا، بصيغة بهيئة بطريقة الاستعلاء، فهذا يقال له أمر حقيقتان. والشاهد على ذلك أن العقلاء يؤاخذون العبد ويقولون له لما تأمر مولاك، هذا الشاهد على أن هذا أمر، وإلا لما قالوا له لما تأمر مولاك. فإذا المدار على الأمر ليس هو العلو الواقعي، المدار في الأمر هو ماذا؟ هو الاستعلاء، إبراز العلو، سواء كان يوجد علو واقعي أم لا يوجد. واضح؟ فالمدار إذن في الأمر على الاستعلاء. هذا هو حقيقة الأمر، لكن مع ذلك استعمل الأمر في معان كثيرة، ونجدهم اختلفوا في تحديد المعنى الحقيقي من المعنى المجازي فيها، ولكل دليل. جماعة قالوا الأمر يشترك بين الطلب وبين الشيء، جماعة قالوا الأمر يشترك بين الطلب والشيء والشأن، هذا بالنسبة لمادة الأمر. وكذلك في صيغة الأمر وقع الخلاف بينهم على أقوال متعددة، بعضهم يرى أن الصيغة أو المادة مشترك لفظي بين جميع المعاني التي استعملت فيها، فاختلفوا على ذلك، ولكل جماعة أدلة. الظاهر أن المصنف لم يقم لديه دليل، هذا بحسب فهم الشارح، على تقوية أحد هذه الأقوال، فلذا قال استظهر أن الأمر الظاهر منه أنه موضوع لطلب الفعل على وجه الاستعلاء. لكن هذا التعبير من الشارح أنه لما لم تثبت لديه الأدلة، هذا التعبير فيه نوع من الحزازة، فإن نفس الاستظهار هو استدلال بالتبادل في الحقيقة، والتبادل دليل، فكيف تقول أنه لم يظهر له من الأدلة فلذا استظهر هذا الشيء؟ هذا بنفسه دليل، فكيف ما كان. إذن بالنسبة لعلماء البيان، كما أشرنا في بحث الاستفهام، كما ذكروا في بحث الاستفهام أن الاستفهام له معنى حقيقي وله معان ماذا؟ مجازية. كذلك في الأمر قالوا له معنى حقيقي وله معان مجازية. نفس الكلام، المبنى الذي عليه المحققون من علماء الأصول في الاستفهام اختاروه في الأمر، وهو أن الأمر ماذا؟ دائما وأبدا مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما الدواعي هي التي اختلفت، لا أن المعنى المستعمل فيه اختلف. في قولك ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق استعملت فيما وضع له لطلب الفعل على وجه الاستعلاء، لكن بداعي التحقير والاستهزاء، فالدواعي مختلفة، لا أن صيغة الأمر استعملت في التحقير والاستهزاء كي يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. يعني نفس ما قيل في الاستفهام يقال ماذا في الأوامر، لكن بما أنه ندرس هذا الكتاب نبني على مبناهم، فذكروا أن الأمر معناه الحقيقي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، واستعمل في معان متعددة، منها مثلا التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، ومنها التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، ومنها التحقير والاستهزاء كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، ومنها التهديد فاعملوا ما شئتم، ومنها أو فضحكوا كثيرا. مثلا لو قال قائل شخص فضحك، من باب التهديد أو التخويف ونحو ذلك. ومنها التمني كقوله تعالى، أو كقول الشاعر كقول امرؤ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. انجلي فعل أمر، أمر بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هنا لماذا حملناه على التمني ولم نحمله على الترجي؟ خب انجلاء الليل أمر فيه طمع، وبالنتيجة سوف ينجلي الليل ويأتي النهار. التمني إما في المستحيل أو ما لا طمع في وقوعه، ذهاب الليل وزوال الليل خب باعتبار سوف يأتي ففيه طمع. نقول لا، ينبغي أن نلاحظ حال الشاعر. هذا الشاعر لشدة ما أصابه من شوخ في الليل وقلق في الليل، أصبح كأن هذا الليل، هذه الليلة طويلة عليه، بحيث ماذا؟ نزلها منزلة ماذا؟ عدم الإنجلاء. فلذا كانت للتمني. صار واضح المطلب؟ وهكذا أمثلة كثيرة نقرأها، وفي بعض الأمثلة يوجد بعض البحث في بعض الآيات. نطبق العبارة إن شاء الله، المطلب سهل. ومنها أي من أنواع الطلب الأمر. نعم. ما قرأ وين؟ والتهكم. وين والتهكم؟ شوف صفحتي مثل صفحتك. قبل الأمر بكثير يعني. والتهكم نحو أصلاتك. صحيح. بلي. والتهكم عطف على الاستبطاء أو على الإنكار. اكتف جيدا لهذه النكتة هنا. إذا قلت جاء زيد وعمر وبكر، هذا الثالث اللي هو بكر، هل هو معطوف على عمر أو معطوف على زيد؟ يعني عندما تتعدد المعطوفات، هل يكون المعطوف عليه هو الأول في جميع المعطوفات؟ لو قلنا 20 اسم كلها تكون معطوفة على زيد، هذا نظرية. في نظرية تقول لا، أن في كل معطوف يكون في نفس الوقت معطوف عليه إلا الاسم الأول، إلا زيد. فجاء زيد وعمر، عمر معطوف على زيد، وبكر، بكر معطوف على عمر، وعمر معطوف عليه. فإذا وقع الخلاف بينهم في أن العطف هل يكون على الأخير أو يرجع إلى الأول. فلذا هنا الشارح ردا يقول: والتهكم عطف على الاستبطاء لهو الأول في كلامه. أول معنى من المعاني التي ذكرت للاستفهام ما هي؟ الاستبطاء. أو على الإنكار وهو الأخير في كلامه. صار واضح المطلب؟ وذلك أنهم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة، اختلفوا في أن الجميع معطوف على الأول، أو كل واحد عطف على ما قبله أو ما قبله. نحو خب، هذا بحث لا يترتب عليه هذه الثمرة الكبيرة. نحو نعم. لا لم نقرأ. كيف هذه شرحناهم؟ لم نقرأ. بل من البقرة تشابه علينا. للجمعة وللظهر، للجمعة وللجنابة، هل أن الأمر كله؟ لا، هذا شيء آخر. هذه أنه إذا وقع في سياق أمر مستحب من المستحبات فهل يكون هذا قرينة على أن الأمر في الجميع مستعمل للاستحباب أو لا؟ هذا غير مسألة العطف، هذه لا تتوقف على أن يكون معطوف على الأول أو معطوف على الأخير. إذن نحو الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وذلك أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة، وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بقولهم أصلاتك تأمرك الهزء والسخرية، والسخرية لا حقيقة الاستفهام. من جملة المعاني أيضا التحقير، نحو من هذا استحقارا بشأنه مع أنك تعرفه، فيكون المعرفة قرينة على ماذا؟ على أنه لم يقصد الاستفهام وإنما قصد الاستهزاء. والتهويل كقراءة ابن عباس، هذا كثير ما يحصل، هذا من هذا للأسف الشديد قد يحصل عند بعض طلاب العلوم الدينية، مثلا إذا واحد مدحت شخصا أستاذا طالبا فيقول لك من هذا، فيكون المقصود به الاستهزاء والعياذ بالله. والتهويل المقصود من التهويل ماذا؟ التفخيم والتخويف، كقراءة ابن عباس ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، بلفظ الاستفهام، أي من بفتح الميم، من فرعون. أما إذا القراءة المشهورة ما هي؟ من فرعونه، على أنه مبتدأ ومن الاستفهامية خبره، أو بالعكس، لماذا أو بالعكس على اختلاف الرأيين، على اختلاف الرأيين المنسوبين إلى الأخفش وسيبويه، شنو القضية؟ هذا في النحو. كلاهما اتفقا على أن من له حق الصدارة في الكلام، يعني من يقول أن من خبر يقول يجب تقديمه، لأن أدوات الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام. من جملة موارد وجوب تقديم الخبر أن يكون الخبر له حق الصدارة في الكلام، من موارد وجوب تقديم الخبر. كلاهما اتفقا على وجوب التقديم، لكن اختلفوا في أن من هل هي بمنزلة النكرة أم أنها بمنزلة المعرفة، فمن جعلها بمنزلة النكرة لم يجوز أن يعربها ماذا؟ مبتدأ، بل أعربها خبر، وفرعون يكون هو المبتدأ، ومن جعلها بمنزلة المعرفة أعربها مبتدأ. دليل خب أصل المطلب، دليل على اختلاف الرأيين، فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام ها هنا. ليش لا معنى لحقيقة الاستفهام ها هنا وهو ظاهر؟ لأن الله سبحانه، لأن الاستفهام صادر من الله، والله لا يخفى عليه شيء حتى يطلب الفهم. إذن بقرينة صدوره من الله تبارك وتعالى عرفنا أن الاستفهام ليس على حقيقته، بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة أي عذاب؟ عذاب فرعون لبني إسرائيل. زادهم تهويلا بقوله من فرعون، فيكون شبيه بالحق من حق، أي هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته؟ ما معنى الشكيمة؟ الشكيمة ما معناها؟ علك الشكيم إلى انصراف الزائر في بحث المجاز تقدمت هذا. الشكيم هي هذه التي توضع هنا على الأنف وتوضع في الفم على في الفرس، تفدنا؟ لكن هنا المراد من الشكيمة كناية عن التكبر، كناية عن التكبر. يقول في فرط عتوه وشدة شكيمته، يعني شدة تكبره وتجبره وعلوه، فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثل فرعون؟ ولهذا قال بعد ذلك إنه كان عاليا من المسرفين، زيادة لتعريف حاله وتهويل عذابه. من جملة المعاني أيضا الاستبعاد، نحو أن لهم الذكرى، وهو الاستبعاد عد الشيء بعيدا، فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر. ليش؟ لأنه صدر من الله. بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى، يرحمكم الله، بقرينة قوله تعالى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. وكيف أي كيف يذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، والحال أنه قد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا وأعرضوا عنه فأن لهم الذكرى، إذن لا يتذكرون. ومنها أي ومن أنواع الطلب، أتصور أنه من ناحية فنية كان ينبغي أن يضع عنوان هنا، من سابقا كان يضع عنوان الاستفهام، وضع أو أنا مشتبه؟ من بلي وضع عنوان الاستفهام. طبعا هذا الإشكال ليس على التفتزاني، الإشكال على محقق الكتاب، إن الاستفهام هنا وضعها بين معكوفتين للإشارة إلى أنها من المحقق لا من التفتزاني، فهنا وضع التمني، كان هنا ينبغي أن يضع عنوانا عنوان الأمر. ومنها أي من أنواع الطلب الأمر، وهو طلب فعل غير كف، أو طلب فعل غير كف إذا جعلناها صفة لفعل، على جهة الاستعلاء، وصيغته تستعمل في معان مقصود من صيغة الأمر لا خصوص الأمر النحوي، تستعمل في معان كثيرة تختلفوا في حقيقته الموضوع هي لها، هي يعني الصيغة لها يعني الحقيقة، اختلافا كثيرا. ولما لم تكن الدلائل، ما المقصود بالدلائل؟ يعني الأدلة التي تمسك بها أصحاب هذه الأقوال مفيدة للقطع بشيء، قال المصنف والأظهر أن صيغته من المقترن باللام، نحو ليحضر زيد وغيرها، نحو وغيرها عفوا، والأظهر أن صيغته من المقترن باللام ومن غيرها، نحو أكرم وغيرها، معطوفة على المقترنة، نحو أكرم عمرا، هذه صيغة الأمر النحوي، ورويد بكرا، هذه اسم فعل مثل صح. فالمراد بصيغته مطلق ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء، سواء كان اسما أم فعلا، لا أو فعلا إلا على رأي الجوهري. خب إذن والأظهر أن صيغته موضوعة لطلب الفعل استعلاء، أي على طريق طلب العلو وعد ما معنى الاستعلاء، وعد الآمر نفسه عاليا، سواء كان عاليا في الواقع أم مستعليا من دون علو، كما لو قال العبد لمولاه افعل بلهجة الآمر فيقال هذا أمر. لتبادر الفهم عند سماعها، أي سماع الصيغة، إلى ذلك المعنى الذي ذكرناه، أعني الطلب على وجه الاستعلاء، والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة، لأن من علامات الوضع هي ماذا؟ التبادر. وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره، أي لغير طلب الفعل استعلاء، كالإباحة. نحو جالس الحسن وابن جالس الحسن أو ابن سيرين. طبعا النحات في بحث أو يقولون من معاني أو الإباحة، فعلى مبنى النحات الذي دل على الإباحة ما هو؟ أو على مبنى علماء البيان الذي دل على الإباحة ما هو؟ جالس فعل الأمر مستعمل في الإباحة، وكلا الرأيين لا يمكن الموافقة عليهما، فإن الجالس استعملت في أي شيء؟ استعملت في طلب الفعل، في طلب الفعل، ولكن الداعي لطلب الفعل هو أن إباحة الفعل. مثلا ألا أقول لك التفت جيدا، لنفترض أنت متوهم أن المولى سوف يمنعك من مجالسة هذين الشخصين، والمولى يعرف ذلك فجاء وقال لك جالس الحسن أو ابن سيرين، فهنا استعملت جالس في طلب الفعل، لكن الغرض من ذلك ليس إلزام المكلف بالفعل، غرض من ذلك دفع توهم المخاطب أن هذا الشيء مباح لك، فصيغة الأمر استعملت في الطلب، لكن لداعي الإباحة. والقرينة هي ما ذكرناه، وهو العلم بأن المخاطب كان يتوهم هذا الشيء، وأل أيضا قرينة على الطرفين الإباحة، لا أن أو استعملت في الإباحة، ولا أن جالس استعملت في الإباحة. التفت جيدا، هذا هو الصحيح. بعد الحضر أو توهم السيد يقول كأن إجمال يعني بين طلب الحقيقة أو أنه فقط من الإباحة، لا يقول هكذا، وإنما يقول أن ورود الأمر بعد توهم الحظر يدل فقط على أصل الجواز، والإباحة هي الجواز، ما قال أنها مستعملة في الجواز، هذا بحث آخر. كالإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين، هذا المثال مشهور ترى عادة عندما يمثلوا على الإباحة، ما المقصود بالحسن وما المقصود بالابن سيرين؟ هذا ليس مثل زيد وعمر، حسن البصري وابن سيرين المعروف المفسر الأحلام، كيفما كان فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهما، وأن لا يجالس أحدا منهما أصلا، لأن الغرض هو ماذا كان؟ رفع التوهم أنه ممنوع من مجالسته، يقول لا مباح لك أن تجالس الأول أو الثاني أو كليهما أو تترك المجالسة. والتهديد أي التخويف، وهو أعم من الإنذار، كأن الشارح التفتزاني يريد أن يعتذر أن المصنف لم يذكر من جملة معاني الأمر الإنذار، يقول لأن في الحقيقة التهديد يتضمن الإنذار، لأن التهديد يشمل الإنذار وغير الإنذار، لأن التهديد أعم من الإنذار، لأن الإنذار عبارة عن ماذا؟ لأنه إبلاغ مع تخويف، يعني فإذا ولذا لابد أن يصدر من نبي أو مبلغ أو رسول حتى يكون فيه بلاغ وفي نفس الوقت فيه تخويف، وهو أعم من الإنذار لأنه إبلاغ من مع التخويف. وفي الصحاح الإنذار تخويف مع دعوة، فلذا لا يصدر إلا من نبي. نحو اعملوا ما شئتم، لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاءوا، وإنما المراد أن يهددهم ويخوفهم. والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله. التفت إلى هذه الآية الشريفة، فيها بحث لطيف. من مثله يوجد عندنا سؤالان. السؤال الأول، من مثله بماذا تتعلق؟ والسؤال الثاني، الضمير في مثله إلى أين يرجع؟ من مثله يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون متعلقة بفأتو، متعلقة بماذا؟ فأتوا، يعني فأتوا من مثله بسورة، هذا احتمال. احتمال الثاني أن تكون من مثله صفة للصورة، وإذا كانت صفة للصورة بماذا متعلقة؟ باستقر أو مستقر، يكون العبارة فأتوا بصورة مستقرة من مثله، فمن مثله حذفت مستقرة من مثله صارت في حكم الصفة. صار واضح؟ إذن في مرجعية من مثله يوجد احتمالات. الضمير إلى أين يرجع؟ أيضا يوجد احتمالات، أن يرجع إلى العبد، أي عبد الذي تقدم في الآيات السابقة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل عبدنا، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون الضمير يرجع إلى التنزيل المستفاد من نزلنا، يكون المعنى فأتوا بصورة من مثل التنزيل. الآن أقوى يأتي. إذن بمن مثله يوجد احتمالان، والضمير يوجد فيه احتمالان، اثنان ضرب اثنان يصبح المجموع أنه في هذه الآية يوجد أربع احتمالات. نريد أن نتعرف على الاحتمال الصحيح من الاحتمال الباطل. فأتوا بصورة من مثل الصورة، يعني على الأول ثانيا الصورة مؤنث، يقول من مثلها. نعم إذا كان الله سبحانه وتعالى أصله إيراني ذلك، مثل صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري يفعل هكذا، أما إذا كانت الصورة يقول من مثلها. المهم، فهذه احتمالات أربعة لابد من التحقيق الصحيح منها. إذن يصبح هكذا، احتمال الأول جار والمجرور يطلق عليه اسم الظرف، فنقول الظرف متعلق ب فأتوا وضمير يرجع إلى العبد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الظرف متعلق بفأتوا والضمير يرجع إلى التنزيل، احتمال الثالث الظرف صفة لأي شيء، ظرف صفة فأتوا بصورتين من مثله، صفة لصورة صفة لصورة والضمير يرجع إلى العبد. احتمال الرابع الظرف صفة لصورة والضمير يرجع إلى التنزيل، صار واضح؟ هذه المحتملات الأربعة في هذه الآية الشريفة، فما هو الصحيح منها من غير الصحيح؟ لا شك ولا ريب أن المعنى الأول والاحتمال الأول صحيح ولا غبار عليه، يكون المعنى هكذا فأتوا أيها المنكرون والمعاندون بصورة فأتوا من مثل عبدنا بصورة، يعني من مثل عبدنا، ما معنى من مثل عبدنا؟ أن الشخص لم يقرأ ولم يكتب عند أحد، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة عند أحد، جئونا بشخص مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقرأ ولم يكتب، وقولوا له فليأتي بصورة، هذا المعنى لا إشكال فيه. فإذا معنى الآية ماذا يكون على الاحتمال الأول؟ فأتوا من مثل محمد صلى الله عليه وآله، يعني ما معنى من مثل محمد؟ يعني فأتوا بعبد مشابه لعبدنا في كونه لا يقرأ ولا يكتب فليأتي بصورته، صار واضح؟ فإذا على الاحتمال الأول لا يوجد أي مشكلة. على الاحتمال الثاني، ماذا في الاحتمال الثاني؟ يقول أن الضمير يرجع إلى التنزيل، يكون المعنى هكذا فأتوا من مثل التنزيل بصورة، هذا المعنى لا يمكن الموافقة عليه، لأنه يقتضي أن التنزيل له مماثل وممكن، لكن هؤلاء لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة من هذا التنزيل. يعني الآن لو قلت لك هكذا، لو قلت لك فأتي من الحماسة ببيت شعر، فلابد أن تكون الحماسة موجودة. تكملة البحث إن شاء الله تأتي والحمد لله.